شبكة سما الإنشادية تقدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طارقت باب الرجاء والناس قد رقدوا طارقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلت يا آمالي في كل نائمة وقلت يا آمالي في كل نائمة يا من ترجمة بت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه صلوات محمد رسول الله لا